الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في

فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من Oh.